بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو الدرس 15 من دروس مذكرة في أحكام الصيام في ضحى يومنا هذا السبت 22 من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة. قال شيخنا: الدرس 7 مبطلات الصيام. وأخذنا 25 مبطلا، اليوم 26 إلى آخره. قال: من صام رمضان من أجل الناس، صائم لكن من أجل الناس. يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا فخذوا ثواب أعمالكم منهم. نعوذ بالله أن نشرك به شيئا ونحن نعلمه، ونستغفر الله عز وجل لما لا نعلمه. 27 من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا ما حكم صيامه وصلاته وصدقته؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. 28 من مبطلات الصيام من صام رمضان وهو واقع في الشرك، في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله. الشرك الأكبر شرك عظيم، ضلال مبين، فلنحذر. هذه صارت واضحة، الذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ودعاء غير الله جل وعلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأن الكافر بالله عز وجل، الداعي لغير الله كافر، والناذر لغير الله عز وجل لا يجوز، هذا كفر شرك أكبر. ولنحذر أيضا من دعاء الصفات، صفات الله جل وعلا، لا ندعو صفات الله: يا رحمة الله، يا غارة الله، لا تقول هذا، لا تنادي الصفات، صفات نادي الموصوف، نادي الموصوف ولا تنادي الصفة. منادات الصفات كفر بالله جل وعلا. لا تقول يا علم الله، يا وجه الله، يا يد الله، يا غارة الله. هذا شرك أكبر. يا دفاع الله، نعم، نادي الموصوف سبحانه وتعالى. يا غارة الله، هذا يغير، هذا يغير، هذا يغير، ذاك يغير، ذاك يغير. أنت تنادي الغيرة، ما تنادي الله سبحانه وتعالى. قال: 29 من صام رمضان وهو يعتقد أن الرسالة كانت لعلي رضي الله عنه. هذا يعتبر، يعتبر ماذا؟ نعم، هذا الاعتقاد باطل، هذا الصيام غير صحيح. ومنه من ينادي الأموات أيضا، الذي ينادون الأموات كذلك: يا حسيناه ويا علي وغيرهما. كذلك من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. لا تصدق الكهان، من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك استعمال الشمة ولو شيء يسير، ولو شيء يسير. قال شخص، قال لي شخص، أنا إذا عجزت مرة أخذ في يدي ثم أرجعه فين ثم أقول هذا ما ترك، ما ترك. هذا قال إذا أصابتني الخرمة تماما ما استطعت فعل ذلك. سبحان الله، ما قال العلماء بالاستنشاق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشر. الاستنشاق نحتاج يا أخوان كلام العلماء، استنشاق الشمة. لا نحب، بس نحب كلام عالم، نحب كلام عالم يقول ذلك، نحب كلام عالم، نحب. طيب والرنج، والرنج، الرنج الآن لو أنا إنسان استنشق الرنج حتى يعني مخمخ، لا شيء آخر، لا أنا قصدي استنشاق، استنشاق الرنج واستنشاق الشمة. هذا محل سؤال لأهل العلم. ذكروا احنا الله يبارك فيكم لو يكتب هذا السؤال. الأشد من الرنج ومن الاستنشاق الغرق، الغرق كذلك، الغرق ليس غرق الموكي، لا غرق لا فيبرات، غرق فيبر أقوى أقوى. نعم، لو يسجل لنا هذا في ورقة، سجلنا هذا السؤال، استنشاق غرق الفيبر واستنشاق الشمة واستنشاق أيضا كذلك يفعل. كيف ما تشوفوش يطلع بخار؟ هم يستنشق، يستنشق. لا لو أنت جنبه، أنت جالس جنبه، أنت فرغ، أنت صائم، أنت جالس جنب البطارية. كيف؟ هذا يحرق أو يضر الخلايا المخاطية. هل يؤثر؟ تضرب ماي ذراع صحياً هذا. صحياً بلا شك. صحياً بلا شك. أنا من الناس اللي تأثر من هذا تماماً، تماماً. بس أفرض واحد عنده، واحد يطلع صائم ويشتغل. طيب هذه محل أسئلة لأهل العلم. طيب كذلك مضغ القات، يقول أنا ما أمرطه لكن أمضغه، هذا يعتبر مبطل. من صام رمضان، من صام رمضان وهو يعتقد أن القرآن ناقص، صام رمضان ويعتقد أن القرآن ماذا؟ ناقص، باقي ثلث القرآن يقول مخبأ. طيب كذلك 34 استعمال التنبل، ترون التنبل. 35 استعمال القورو، قال القورو نعم يقابله التنبل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. 36 استعمال المخدرات عن طريق الشم والاستنشاق. نعم والحقن، والحقن نعم، عن ثلاثة أشياء. استعمال المخدرات عن طريق الشم يأتي حقن. نعم. يأتي تدخين. في كبسولات وتدخين وشرب. أيوة كله. هذا نسأل الله أن يجيرنا من البلاء، لا حول لنا ولا قوة. 37، الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه ثم تبين طلوعه. هذا يرجحه الشيخ رحمه الله تعالى، أكل شرب يقول عادم طلع الفجر، تبين له أنه قد طلع الفجر وقد أذن المؤذن. بعض الناس يقول أكون على الأصل، الأصل الليل والصباح، إذا أفطر قبل المغرب الأصل إيش يقول الصباح، إذا أفطر قبل غروب الشمس ظن أنه قد غربت فالأصل النهار فهنا يبطل، وإذا أكل وهو يظن أن الفجر ما طلع الأصل بقاء الليل، بقاء ما كان على ما كان. هذا الكلام لا يقول به الشيخ. فتاوى لا إله إلا الله. قال الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوعه ثم تبين طلوعه. طيب بارك الله فيكم، وهنا يظهر لنا خطأ بعض إخواننا الذين يكونون بعيدون عن الماء وهو يعمل كذا ويعمل كذا، يقول انتظر قبل الأذان، إذا سمع المؤذن هرع إلى الخزان. وترى هذا أيضا حتى في الحرم، الحرم تراهم يهرعون أو البعض يهرع إلى الخزانات ترامس ليشرب، فيأتي الفجر كما ذكر الأخ وأنت قد انتهيت. يقضي الزمن ذلك كله. 38، الأكل أو الشرب قبل غروب الشمس ظانا غروبها ثم تبين عدم غروبها. الأصل يعني العكس الذي يقول الأصل. قال 39، من صام رمضان وهو لا يزال شيوعيا، صائم وشيوعي، الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة، أنت شيوعي يقول نعم شيوعي، وتعتقد معتقد الشيوعي قال نعم أعتقد وأفتخر أني شيوعي. قال قبل الأخير، من صام رمضان وهو لا يزال اشتراكيا، يرحمك الله، يقول أنا اشتراكي وأفتخر أني اشتراكي. ولربما يعني اشتراكي يعني أفكار لينين وماركس وستالين، تطبيقية اشتراكية تطبيقية، الاشتراكية العلمية مسموها الاشتراكية العلمية، يعني عندهم كل شيء نظرية العلم ما بش حد يعني يخلي الكون بالعلم. إذن كلها كلها إلى إلى الجحود. الاشتراكية اللي اشتراكية نقول أنا اشتراكي بس إنه الدين هذه اشتراكية. ذا اللي جماع يرادوا أن يجمعوا بين الإسلام الحق. أيوة. أرادوا أن يجمعوا بين الإسلام الدين الحق وبين الكفر والجحود والباطل، يجمعون هنا حق وهنا باطل، لا جاءوا بهذا ولا جاءوا بهذا. يقول لك الاشتراكية عندهم مثلا يتساوي بين الناس بالحقوق، يعني ممكن من الإسلام ما يساوي بالحقوق. هم يقولون سبحان الله كل من قال اشتراكية يتساوي، ولا الرأسمالية تساوي في الحقوق وتعدل بين الناس وتفعل، يقول هذا كلامهم كل واحد. الدارين ثاني، الدارين ثاني، هؤلاء أمة هذه أمة. كان على بالي أيضا من صام رمضان ولا يزال اشتراكيا، من صام اشتراكيا شيوعيا أو ديمقراطيا، يعتقد الديمقراطية الرأي والرأي الآخر والحكم للقاعة. هذه مشكلة أيضا، مشكلة كبيرة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد، والحمد لله أن في بلادنا ما فيش هذا الكلام، إنما هو هراء والواقع خير شاهد. قال: الحادي والأربعون، استعمال اللبان المحلى بالسكر إذا ابتلع الريق. واللبان الغير الذي لا يتحلل يكره له، اللبان الذي لا يتحلل زي المطاط لتمرين الفك فيه يتحلل. اللبان إذا افترضنا وجود لبان كالمطاط لا يتحلل أبدا. هذا بالسكر والله حتى محلى بغيره أيضا، لا أو حتى بغيره، أيوة حتى ولو بغيره بالسكر ولو هذا يتحلل بمواد، يتحلل بمواد، هذه مواد مغذية للجسم بالسكر أو بغيره. لو قال بغيره كان أحسن، أو بغيره. أول مراحل الهضم اللعاب الموجود في الفم، سموه المرحلة الأولى تقطيع ولا تهيئة الهضم، لأن اللعاب من مواد الهضم. نعم، هضم هضم طاهرة. أو تعمل لبان مستكى، أو تعمل لبان هذا يسموه العيس أصلاً. أيوة العيس. أول ما تعمله جسمك لو استخدمت أنت اللبان الذكر أكثر من مرة وتلعصه وتحاول، طبعاً هو مرة بس لو تعودت عليه. بعضهم يقولون هبوط بالسكر لأنه يحاول، أيوة يحاول يفتح لهم هذه الرئة. يعني من فين يعني جاءت آثاره؟ إلا لأنه تحلل ودخل في الدم. ما شاء الله. طيب ما شاء الله.